حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، محمد عبد الجواد، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع الأديب والروائي والمفكر أحمد أمين وصفحة جديدة من مذكراته التي حملت عنوان حياتي. وفي هذا الجزء من المذكرات يختتم أحمد أمين مذكراته فيقول: هذه أهم الأحداث التي مرت علي من صباي إلى شيخوختي، فأثرت في تأثيرا دائبا متواصلا حتى صيرتني كما أنا اليوم. فأنا غضوب حليم، وكل من يراني يصفني بالهدوء والاتزان والحلم والسكينة، ولكني إذا غضبت تعديت طوري وخرجت عن حدي في قولي وتصرفي. شديد الحساسية لكلمة تمسني أو الفعل الذي يجرحني، ولا أنام الليل لكلمة نابية سمعتها أو صدرت عني في حق صديق لي، ولكن كما أنني شديد التأثر شديد التسامح، أغضب من يسيء إلي ثم سرعان ما يصفو له قلبي ويتسع صدري. لدي الشجاعة في قول الحق والتزام الصدق، ولكن ليس لدي الشجاعة في احتمال شوكة تصيب أولادي أو شيء يمس شرفي. أحب النظام حبا شديدا، فكل شيء في موضعه وكل شيء في وقته، كما أحب البت السريع في الأمور من غير تردد. أما حياتي اليومية تكاد تكون حياة رتيبة، كأنني قطار لا ينجرف عن قضبانه، فلا مغامرات ولا مفاجآت. أصحو قبل الشمس دائما مهما تأخرت في النوم، ولا أستطيع الكتابة إلا في هدوء تام، فأي صوت يزعجني. لي نزعة صوفية غامضة، فأشعر في بعض اللحظات بعاطفة دينية تملأ نفسي ويهتز لها قلبي، وأكبر ما يتجلى هذا عند شهودي المناظر الطبيعية الرائعة، فأشعر إذاك بميل إلى احتضانها، وأود لو ركزت في كأس فأشربها. وأشعر بنشوة حين أرى المزارع الواسعة والأشجار اليانعة والنجوم اللامعة وطلوع الشمس وغروبها والبحار وأمواجها والطيور وتغريدها. أحس بسعادة حين أراها وأرى الله فيها، ولكني مع ذلك أشعر بأسف لأنني لم أنمي تلك النزعة الصوفية كما يجب. لو استعرضت حياتي من أولها إلى آخرها لكانت شريطا فيه شيء من الغرابة، وفيه الكثير من الخطوط المتعرجة، فما أبعد أوله عن آخره، وما أكثر ما فيه من مفارقات وتغير في الاتجاهات ومخالفة للاحتمالات. لكنني أحمد الله إذ من علي بالتوفيق في أكثر ما زاولت من أعمالي. كذلك كان الشأن في حياتي العملية والأدبية والمالية والعائلية نعم من الله، لا أستطيع أن أقوم بما تستحقه من الشكر عليها. مستمعينا، إلى هنا انتهت مذكرات الروائي والمفكر والأديب أحمد أمين، والتي حملت عنوان حياتي. وغدا نبدأ في سرد قصة حياة شخصية جديدة من واقع مذكراتها. كنتم مع حياتي من مذكراتي. محمد عبد الجواد، فاطمة عمر.